متاعا لكم وليانعامكم أخرج منها ما وما رحيها متاعا لكم ولينعامكم فإذا جئت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن فأما من وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي يسألونك عن الساعة في أيام مرسى فيما أنت من إذا ربك منتهيا إنما